ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني سكنوا كده وبقت في ومش عايزين غيرها هي دي، نقول له طب يا اخويا بس اياك تدوم لك، اياك تدوم لك. والذين هم عن اياتنا ايه غافلون، بقى ذكرها في الايات لايات لقوم يتقون، ودي ايات لقوم ايه غافلون. وما هي الغفله؟ الغفله هي ذهاب المعنى عن النفس، ما دام المعنى موجود في النفس يبقى ما فيش فيه ايه ضدها ايه اليقظه. معنى اليقظه ان الشيء ايه موجود دائما في نفسه ما بيغفلش عنه، يبقى اذا الغفله ذهاب المعنى عن النفس، واليقظه استقرار المعنى في النفس. ال- ال- ال- احنا لما نيجي للمعلومات اللي ذهننا يستقبلها تبقى لازم تعرف ان المعلومه الواحده انت بتلتقطها زي اله الفوتوغرافيا ما تلتقط الصوره. اوعى تفتكر ان في واحد بيعرف المعلومه من مرتين، وده من ثلاثه، وده من اربعه، وده من خمسه، وده من عشره، كل الاذهان واحده في انها تلتقط المعلومه من ايه مره واحده. بس الشطاره في ان تصادف المعلومه اللي بتستقبل انت خلو ذهنك من غيرها، خلو ذهنك من ايه؟ ليه؟ قال لك لان بؤره الشعور ما يجيش فيها الا معنى واحد، عشان يجي معنى تاني لازم تزحزح تروح في حشية الشعور وتيجي المعلومة الايه التاني. فان استقبلت المعلومة وفي بؤرة شعورك معنى اخر ما تجيش المعلومة، يقوم تقعد تكرر مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ مش ذهنك طاقته مرة واثنين وثلاثة، لا هو ذهنك مرة واحدة بس، انت بدك تكرر حتى تصادف المعلومة خلو بؤرة الشعور. تقوم لما تصادف خلو بؤرة الشعور ما تسمعش انت مثلا قصيدة ولا واحد بيتكلم حاجة، تحفظ حاجة من مرة واحدة فيه كتير. فلو ان الذهن بتاعك الطاقة بتاعته انه يحفظ من خمس مرات ما كنتش احفظها من مرة واحدة. اذا الذهن كله ايه فوتوغرافيا. ولكن المهم، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، حاجة اللي هتستقبل بس. فانت ان كنت عايز بقى كن حريصا على ايه، على انك انت تفض ذهنك من اي معلومة عشان تيجي المعلومة وتصادف خلاء لبؤرة الشعور تقوم تستقر في ايه. احنا ضربنا مرة مثل وقلنا هب ان طالبا دخل لجنة الامتحان فلا اخوانه واقفين بقى ولسه الجرس ما ضربش، قالوا له انت مذاكر الباب الفلاني مغناطيسية مثلا ولا مش عارف ايه، يقول والله ما سكرتش، يقول له تنيل على عينك ده جاي منها سؤال، يقوم يخطف كتاب من واحد ويمسك ويقعد يقراه وهو طلع على السلم، وبعدين يدخل يلاقي السؤال جاي في المغناطيسيه يعمل ايه؟ يروح حطه زي ما الله. ايه اللي حصل؟ قال لك بالذمة ما دام قال له ده جاي سؤال وهو ما ذاكروش وطالع واخد الكتاب خطفه ونسلم وطالع الامتحان اهو، هينشغل يقول انا هتغدى ايه النهارده ولا هقابل مين ولا تجي له شغله زي دي في باله ابدا. تقوم تلتفت تلاقيها ايه، ويمكن هو يبقى اكثر من اللي كررها 20 مره. اذا الذهن يلتقط من مرات ايه واحده، ولكن المطلوب ايه انك انت ساعه ما تستقبل المعلومه تكون ايه ذهنك خالي من غيره. طيب علشان تستقبل معلومات متعددة يبقى لازم دي المعلومة دي تروح لحاشية الشعور والتانية تيجي لحاشية الشعور والتانية تروح، وبعد ذلك تستدعيها عند اللزوم. تستدعيها ازاي بقى؟ اذا كنت دائما متيقظ الى كل اللي دخل عندك تقوم تفتكرها في ايه بتداعي المعاني في ايه في وقتها، تقوم تتنها جاية جاية كده. بالله انت ما بتفتكرش اشياء مر عليها 10 سنين، طب العشر سنين دي كانت فين؟ هي كانت موجودة فين؟ في حواش الشعور البعيدة، لكن لما جت لها مناسبة، افرض ان واحد كان زميلك في الابتدائي وبعدين الدنيا فرقت بينك وبين بعض وبعدين انت اتخرجت وتوظفت وخلفت عيال وبقت مش عارف ايه، وبعدين التفت كده لقيتك ايه، لقيتك قباله جي في بالك دلوقتي كان فين هو؟ كان في هشة الشعور.

قاعدا او ايه او قائمة. والى لقاء اخر.